ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إها من الحكم الجميلة قصات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث وحلقتنا الثالثة وقصتنا الثالثة، كذبات إبراهيم. وهل كذب نبي الله وخليله إبراهيم قط؟ صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول يا رسول الله يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وصارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيا، قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. رواه البخاري ومسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا رسول الله. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وقد أثار بين علماء المسلمين جدلا كبيرا، لأننا نعلم يقينا أن أنبياء الله ورسله معصومين، أن أنبياء الله ورسله معصومون من الكبائر، بل ومعصومون من الإصرار على صغائر الذنوب، ومعصومون خاصة في البلاغ والإبلاغ عن الله عز وجل. والكذب كبيرة من الكبائر، الكذب من أعظم الكبائر، والكذب ربما تراه كفرا ككذب الكافرين على الله، إذ زعموا أن آلهتهم التي يشركون إنما هي آلهة مع الله، وككذب الذين جحدوا وجود الله، وككذب المنافقين الذين ادعوا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والكذب من أكبر الكبائر، خاصة إذا كان كذبا على الله، كالذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما فعلوا ومما عملوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على الناس لا يجوز ولا يليق، بل هو من أكبر الكبائر. ألم تسمع إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله. بل إن الكذب في الضحك والكذب في المزاح ليس من أخلاق المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وكان الرجل يحدث بالكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أثر ذلك في وجهه، تعرف الكراهية في وجهه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. الحديث عن الكذب وقبحه حديث معلوم من الدين بالضرورة، فهل يتصور أن يصدر الكذب من مؤمن؟ هل يتصور أن يصدر الكذب من نبي، من رسول، من خليل؟ الحقيقة أن الأمر ليس على هذا النحو، وإنما لابد أن نعرف أولا أن هناك ألوانا من الكذب قد أباح الله للمؤمنين استخدامها في حالات معينة. مثلا الصلح بين المتخاصمين، تقول السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وهي تروي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، الذي يسعى بين الناس ليصلح بينهم حتى لو قال كلاما مخالفا للحقيقة يبتغي بذلك أن يصلح بين المتخاصمين، فليس بكذاب على الحقيقة وإنما هو مصلح. تقول: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الأول الحرب، الثاني الإصلاح بين الناس، الثالث حديث الرجل امرأته وحديث